أنطوانات بوسيفان محمد العروسي. عندنا في الفرحة يشاركنا مرحبا بجا عندنا ألا ليلاني ألا ليلاني مرحبا بجا عندنا مرحبا بجا عندنا في الفرحة يشاركنا مرحبا بجا عندنا جو عندنا يا مرحبا بكم يا مرحبا بكم اضيف جو عندنا يا مرحبا بكم يا مرحبا بكم عاجيتوا شرفتونا الله يكبر بكم مرحبا بجا عندنا اضيف جو عندنا يا مرحبا بكم يا مرحبا شرفتونا الله يكبر بيكم مرحبا بجا عندنا أنا الليلة أنا الليلة مرحبا بجا عندنا مرحبا بجا عندنا بالفرحة شاركنا مرحبا بجا عندنا بالنوار من اللي جيتو الدار من اللي جيتو الدار حليت بهذا النهار بولادنا كبار وصغار مرحبا بجا عندنا بعد نهار بولادنا كبار وصغار مرحبا بجا عندنا أنا الليلة أنا فرحين شفناكم رحنا هانيين شفناكم رحنا هانيين لكلامكم رحنا سامعين امروا نصيبونا طايعين مرحبا بجا عندنا كلامكم رحنا سامعين امروا نصيبونا طايعين مرحبا بجا عندنا انا الليالي انا الليالي مرحبا بجا عندنا مرحبا بجا عندنا علي بنات وعلي والزغرزه وعلي والزغرزه يا بنات وعلي والزغرزه عطيفتكم راها جات عنقوها بثلاثه مرحبا بجا عندنا يا بنات وعلي ضيافتكم راها جات عنقوها بثلاثة مرحبا بجا عندنا أنا الليلالي أنا الليلالي مرحبا بجا عندنا مرحبا بجا عندنا مرحبا بجا عندنا وذيك الشمعات ورشوا الورد والنهار ورشوا الورد والنهار وذيك الشمعات ورشوا الورد والنهار ورشوا الورد والنهار احلى هاد النهار اللي جاو ضياف للدار مرحبا بجا عندنا احلى هاد النهار اللي جاو ضياف للدار مرحبا بجا عندنا بالحليب وعمرو كيسان بالحليب نقول خور وطيب وعمرو كيسان بالحليب وعمرو كيسان بالحليب واليوم تجمع الحبيب معنا وتهنينا مرحبا بجا عندنا نقول خور وطيب وعمرو كيسان بالحليب وعمرو كيسان بالحليب اليوم تجمع الحبيب معنا وتهنينا مرحبا بجا عندنا انا الليلاني انا الليلاني مرحبا بجا عندنا مرحبا بجا عندنا بالفرحه شارينا مرحبا بجا عندنا تلقاو الضياف وحلوا البيبان كاملين وحلوا البيبان كاملين فيكم تلقاو الضياف وحلوا البيبان كاملين وحلوا البيبان كاملين ساعة مبروكة بيكم فرحانين مرحبا بجا عندنا فيكم تلقاو الضياف وحلوا البيبان كاملين وحلوا البيبان كاملين عام مبروك بيكم فرحانين مرحبا بجا عندنا انا الليلاني انا الليلاني مرحبا بجا عندنا مرحبا بجا عندنا كل فرحة شارينا مرحبا بجا عندنا الفضة فرحتنا ما تتقاضى فرحتنا ما تتقاضى خلفوا على الفضة فرحتنا ما تتقاضى فرحتنا ما تتقاضى سعدنا هو هذا احبابنا جاو كاملين مرحبا بجا عندنا خلفوا على الفضة فرحتنا ما تتقاضى فرحتنا ما تتقاضى سعدنا هو هذا احبابنا جاو كاملين مرحبا بجا عندنا انا الليلاني انا الليلاني مرحبا بجا عندنا مرحبا بجا عندنا بالفرحة شارينا مرحبا بجا عندنا بالفرحة عندكم باشي نهنيكم باشي نهنيكم المقصود هو عندنا تبارك الله عليكم مرحبا بجا عندنا جينا بالفرحة عندكم باشي نهنيكم باشي نهنيكم المقصود هو عندنا تبارك الله عليكم مرحبا بجا عندنا أنا الليلاني أنا الليلاني مرحبا فرحان بيكم، فرحوا معايا كاملين، فرحوا معايا كاملين. انا فرحان بيكم وفرحوا معايا كاملين، فرحوا معايا كاملين. انا فرحان بيكم وفرحوا معايا كاملين، فرحوا معايا كاملين. انا فرحان بيكم وفرحوا معايا كاملين، فرحوا معايا كاملين. ما قبلوا علينا واحنا بكم سعدين، مرحبا بجا عندنا. أنا الليل لالي، أنا الليل لالي، مرحبا بجا عندنا، مرحبا بجا عندنا، مرحبا بجا. Thank you.